اللهم أنت أحق من ذكر، اللهم أنت أولى من عبد، اللهم أنت أوسع من سئل، اللهم أنت أجود من أعطى. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت. عز جارك وجل ثناؤك، وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك. سبحانك وبحمدك، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا رب العالمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم اجعلنا ممن قاموا في الثلث الأخير من الليل، اللهم اجعلنا ممن قاموا في الثلث الأخير من الليل، فسألك فأعطيته، وتاب إليك فقبلته، واسترزقك فرزقته، واستنصرك فنصرته، واستوهبك فوهبته، واستوهبك فوهبته، واستشفاك فشفيته. اللهم يا عظيم المن، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم لك الحمد إذ بلغتنا هذا الشهر الكريم، ولك الحمد إذ بلغتنا أوله وأوسطه وآخره. اللهم فاجعلنا فيه من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا ممن دعوك فأجبت دعاءهم يا رب العالمين. اللهم اجعل قلوبنا خزائن توحيدك، واجعل ألسنتنا مفاتيح تمجيدك. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم نعوذ بوجهك من كل سوء يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم وعطفوا علينا كبارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك، واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره، وضاعف له حسناته، وتجاوز عن سيئاته، واجمعنا به في جنتك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا متكبر يا ذا الأسماء الحسنى يا ذا الصفات العلى. الملك ملكك، الملك ملكك، والجود جودك، والإحسان إحسانك، والعظمة عظمتك، والعظمة عظمتك، والرحمة رحمتك، والجمال جمالك، والعطاء عطاؤك. سبحانك وبحمدك، هل في الوجود رب سواك فنرجوه، أم في الملأ إله غيرك فنسأله وندعوه. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم اجعلنا ممن تذكرهم ويذكرونك، اللهم اجعلنا ممن تذكرهم ويذكرونك، وتحبهم ويحبونك، وتحبهم ويحبونك، ويتقربون إليك ويعبدونك، وممن في يوم القيامة يرونك ولا يحجبهم حجاب دونك. اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا بعين رحمتك، فتشملنا بمغفرتك، وتشملنا بجودك، وتشملنا بسعة رزقك، وتشملنا بشفائك. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة. سبحانك ما أعظمك وأكملك، سبحانك ما أحسنك وأجملك، سبحانك ما أعلاك وأرفعك، سبحانك ما أعلاك وأرفعك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر، وتقبل التوبة، وتغفر الذنب العظيم، وتغفر الذنب العظيم. من الذي دعاك فما أجبته؟ من الذي سألك فما أعطيته؟ من الذي فر إليك فطردته؟ من الذي وقف بين يديك فما قبلته؟ سبحانك يا مالك الملك العظيم، سبحانك يا مالك الملك العظيم، سبحانك يا مالك الملك العظيم. اللهم يا عظيم الجود، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به أولياؤك، نسألك باسمك الأعظم الذي ناداك به أصفياؤك، نسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به أنبياؤك، أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتقبل أعمالنا وتصلح ذرياتنا وتشفي أمراضنا وتقضي ديوننا وتكرمنا يا كريم وتجود علينا يا جواد. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا إليك غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيشة سعيدة، وأعمارا مديدة يا رب العالمين. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من بركة وعافية ورزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلت فيها من بلاء وفتنة فاصرفه عنا واصرفنا عنه، واقدر لنا الخير حيث كان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع على الحق والهدى كلمتهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل الرشاد. اللهم اهدهم سبل الرشاد يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.